الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ننوي التقرب إلى الله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. الشيخ عبد الله رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به قال: قال سيدنا عمر رضي الله عنه: قيد العلم بالكتاب. قال هذا لأن أكثر الناس إذا سمعوا العلم ولم يقيدوه ينسونه، لذلك ينبغي بطالب العلم إذا سمع العلم أن يقيد ذلك حتى لا ينسى، ثم بعد ذلك إن نسي، لأنه في الغالب ينسى، يرجع إلى ما كتبه فيتذكر، فهذا فيه فائدة عظيمة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ عبد الله، may Allah have mercy on him, said that our master Umar ibn al-Khattab said قيد العلم بالكتاب. It means in order to keep the knowledge that a person acquires, he is saying, do keep it, tie it down with writing it. Because many people after acquiring the knowledge may forget it if they have it already written, and then when they want to remember it, then they'll go back to their notes and then they can remember it. And in doing so, means in writing down what you are acquiring, is a great benefit. قال المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. The author said, the one who does not guard oneself against negating Allah or his attributes and against likening Allah to his creation has strayed and has not declared Allah to be clear of imperfection. الشرح أنه يريد بالنفي التعطيل ويريد بالتشبيه إثبات الجهة لله تعالى أو شيء من أمارات الحدوث كالحركة والسكون والانتقال من علو إلى سفل أو من سفل إلى علو، وكل من هذين الفريقين زل أي ضل عن الطريق، ولم يصب التنزيه أي فقد وحرم التنزيه أي تنزيه الله عن مشابهة خلقه. So Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah is talking about two groups of people, group of people who negate the existence of Allah or his attributes, and a group of people that liken Allah to his creation by attributing, for example, direction to Allah or any of the attributes of the creation, movement, stillness, moving from one place to another, from up, down, or down, up. And both groups are astray. They are not on the straight path. They are not a group of tanzih, means they are not people who declare that Allah is clear of any imperfection. ويصح أن يفسر قوله زل ولم يصب التنزيه بأن يقال زل راجع إلى النافي أي المعطل، وقوله ولم يصب التنزيه راجع إلى من شبه، فيكون المعنى أن المعطل الذي نفى ما أثبته الله تعالى زل أي حاد عن الحق وضل، وأن الذي أثبت لفظا ولم ينزه معنا بل شبه لم يصب التنزيه أي لم ينزه الله عما يجب تنزيهه عنه، فيكون هذا التفسير مطابقا لما عليه الفريقان، فريق التعطيل وفريق التشبيه كالوهابية، فإن إثبات أصل الجلوس عندهم ليس تشبيها، ويراد بالمعطلة المعتزلة والفلاسفة. So these two groups that we mentioned are the ones who negate the existence of Allah or his attributes are the Mu'tazila and the philosophers, and those who liken Allah to his creation by attributing the attributes of the creation to him, those are mushabbiha, those are the Wahhabis. And both, according to Al-Imam Al-Tahawi, rahimahullah, both have strayed and moved away from the straight path. قال المؤلف رحمه الله فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. Our Lord, to whom glory and greatness belong, is attributed with the attributes of oneness and uniqueness. الشرح أنه سبحانه موصوف بالصفات التي تنفي عن الله تعالى المشابهة لغيره. So our Lord, our God, Allah is attributed with attributes that are not similar to the attributes of the creation. أريد أن أملي عليكم نصا كان الشيخ عبد الله رحمه الله يحب أن يتلى هذا النص أن يقرأ وأن يحفظ عن سيدنا علي رضي الله عنه مهم هذا في إثبات كفر الوهابية في إثبات كفر المجسمة المشبهة فمن استطاع أن يكتب أن يقيد عنده فليفعل نفس الكتاب الذي ذكرناه منقول فيه عن الشافعي رضي الله عنه قال ابن المعلم القرشي هذا مؤلف الكتاب كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي قال ابن المعلم القرشي في نجم المهتدي ورجم المعتدي So we are giving you a statement Sheikh Abdullah loved for people to write it down and it's used to refute the claims of Al-Wahhabiyya And it is from the book نجم المهتدي ورجم المعتدي. We mentioned the author in a previous class yesterday, ابن المعلم القرشي. في صحيفة 588. So in page 588 of the book. وعن علي رضي الله عنه قال. So from our master Ali that he said. سيرجع قوم من هذه الأمة سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا تفضل نعم أي نعم So Imam Ali radiallahu anh said that there will come a group of people of this nation. There will come a time when they will apostatize. They become blasphemers close to the happening of the Day of Judgment. فقال رجل يا أمير المؤمنين So a man addressed Ali, O commander of the believers. كفرهم بماذا? How do they become blasphemers? أبالإحداث أم بالإنكار? يعني هل بأنهم يزيدون شيئا في الدين مما ليس منه حيث يخرجهم عن الإسلام أم بإنكارهم لشيء ثابت في الدين ينكرونه كشيء ثبت في القرآن أو ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصار معروفا بين المسلمين بهذا أم بهذا كيف كفرهم ما الذي تعنيه So the man asked Ali رضي الله عنه How do they become kafir? What makes them get out of Islam? By adding something to the religion that is not part of it that make them blasphemers or by denying something which is confirmed in the religion that also make them kafir blasphemers فقال بالإنكار so Imam Ali said by denying rejecting something that is already confirmed in the religion ينكرون خالقهم They deny their creator. فيصفونه بالجسم والأعضاء. And so they deny their creator by attributing to him the attributes هذه الأجزاء نعم بالجسم والأعضاء. So they attribute to Allah body and having parts. هذا القول مهم جدا. هذا فيه أن أناسا سيكفرون من هذه الأمة, يعني من الذين بلغتهم الدعوة, وهذا فيه رد على الذين يقولون نحن لا نكفر أحدا, أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يوجد هذه الفئة موجودة الآن, يقولون لا نكفر أحدا ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله, يقولون نحن لا نقول عنه كافر. So this statement of Imam Ali رضي الله عنه contains a refutation against those who claim, who say loudly that we will not deem anyone who says La ilaha illallah as a blasphemer. So when he tell them this is kufr, they say, don't they say La ilaha illallah? We will not deem them, consider them blasphemers. هذا تحريف للدين. This is perversion of the religion. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. معناه إنسان ينطق بكلمة هو لا يراها ضارة له ولا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه, وهي في الحقيقة أوصلته إلى استحقاق النزول إلى قعر جهنم, معناه أوقعته في الكفر. So in continuation of this refutation is the hadith of the Prophet عليه الصلاة والسلام that a man may say words that he does not deem harmful. A person says that these words are nothing. So a man may say words that may not deem harmful, cause him to fall into hellfire the depth of 70 years. Cause him to fall into hellfire to the depth of 70 years. And 70 years depth is the bottom of hellfire where only blasphemers will reside, which means these words that he considered harmless made him a blasphemer that make him go into hellfire. قال المؤلف رحمه الله منعوت بنعوت الفردانية. الشرح أن هذا بمعنى ما قبله, وإنما عبر بالعبارة الثانية لتأكيد العبارة الأولى. والنعت والصفة بمعنى واحد, والوحدانية والفردانية مترادفان. معناه تكرر هذا اللفظ لتأكيد المعنى المراد. So Imam Ja'far, Abu Ja'far used two words that have the same meaning in order to emphasize the same meaning. He said that Allah has the attributes of oneness and uniqueness, that He is the only God, no one shares with Him His Godhood. قال المؤلف رحمه الله ليس في معناه أحد من البرية. The author said none of the creation has any of His attributes. الشرح أنه ليس في صفاته تعالى أحد من الخلق, أي لا يصح عقلا ولا شرعا أن يتصف العبد أو أي شيء من الأشياء الحادثة بشيء من صفات الله تعالى. الله سبحانه وتعالى has his own attributes and no creation has the attributes of Allah. It means mentally and religiously it is not valid for a human or anything, any creation to have any of attributes of the attributes of Allah. It's not valid mentally or religiously to have for a person, human or jinn or anything, to have any of the attributes of Allah. هذا فيه رد على الفرقة التي ذكرناها أمس الذين يدعون التصوف ويقولون إن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله. هذا رد عليه. So what we just said is a refutation against those people who we mentioned yesterday who claim that the Prophet knows everything that Allah knows. ولقد أساء التعبير من قال في تفسير الحديث الذي رواه البخاري إن الله خلق آدم على صورته إن الله جعل آدم متصفا بصفاته من سمع وبصر ونحو ذلك، فهذا التعبير فاسد. ومعنى على صورته أي على الصورة التي خلقها الله وشرفها، كما هو المعنى في قوله تعالى في حق عيسى: فنفخنا فيه من روحنا. There is a hadith from the Prophet عليه الصلاة والسلام narrated by Al-Bukhari, and people may translate it as Allah created Adam in his image, and you may have seen it in other book, non-Islamic book. And people said that Allah subhanahu wa ta'ala, means misinterpreting the hadith, they say that Allah created Adam having the attributes of Allah, like hearing and sight. And such interpretation, as we said, is misinterpretation. It is an invalid interpretation. Now, his image, this his, if you make it capital H, it means the image that belongs to Allah. If you make it small h, his, it means the image of Adam, which is honored by Allah, which is, you know, having a high status set for it by Allah subhanahu wa ta'ala. So it doesn't mean that Allah has an image and Adam has the same image as Allah. This is not the right, this is blasphemous, of course, to say Allah has an image. And this meaning is given in another ayah concerning Prophet Jesus, Isa alayhi salam, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. This رُوحِنَا, it means the soul of Allah, means the soul that belongs to Allah. Just like when you say the book of the child, doesn't mean the book is a part of the child. It means it belongs to the child. واضح؟ Clear? وهنا فيها معنى التشريف أيضا، لأن روح عيسى روح مشرف عند الله، فهذه تسمى إضافة تشريف، ملك وتشريف. So this relation, like the soul that Isa's soul is the soul of Allah, it means the soul that is honored by Allah, the soul that belongs to Allah. So both belonging and honoring. وكلمة فنفخنا ليس معناه أن الله ينفخ كما نحن نفعل، هذا لا يجوز على الله، بل المعنى أمرنا الملك جبريل فنفخ بأمرنا الروح التي دخلت من فم مريم إلى رحيمها، فخلق الله عيسى في بطنها خلقا من دون نطفة، خلقه خلقا كما خلق آدم، كما جاء الخبر في القرآن الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني من دون نطفة خلقه الله تعالى في بطن مريم. فهو يقال عنه عيسى ابن مريم، لكن ليس له أب، أمه مريم عليها السلام. So the ayah has the verb فنفخنا that literally would mean and we blew in him our soul. And that blowing, it means that Allah ordered the angel to blow the soul into Lady Maryam. The soul went into Maryam and then she conceived Isa alayhi salam. So he is Isa ibn Maryam. He is Jesus, the son of Mary. It doesn't mean that Allah blows like we blow with our mouths. Allah subhanahu wa ta'ala is clear of such a thing. And she conceived without having a man, without having intercourse with a man. It's not mentally impossible. Allah subhanahu wa ta'ala had created Adam alayhi salatu wassalam without a father or a mother. Jesus came from a mother. So for our human mind, it may seem like it's easier to create Isa than to create Adam. To Allah subhanahu wa ta'ala, both were created with the same ease. Allah ta'ala من أسمائه التي وردت في القرآن وفي الحديث المصور. المصور معناه خالق الصور. خالق الصور لا يجوز أن تكون له صورة. الوهابية يقولون الله له صورة. One of the names of Allah is Al-Musawwir, means the one who creates images, shapes. So the one who creates the images and shapes will not have an image or a shape. He is clear of such things. However, the Wahhabis, as it is, they usually do, they say Allah has an image. They attribute to him parts and different things. قال المؤلف رحمه الله الآن هذه الجملة التي ستأتي أظن إما كلكم أو أغلبكم يعلم أن الشيخ رحمه الله كان كتبها على اللوح في بيته وأحب لو تكون في بيوت الآخرين وكان من شأنه أنه تركها سنين على اللوح وكل مدة يطلب من شخص أن يقرأ ما على اللوح ثم هو رضي الله عنه يشرح لماذا هو رجل في اعتقادي أنه قطب غوث وأنه عالم كبير وفقيه ومحدث ومفسر الله تعالى فتح عليه ونور قلبه لماذا ترك هذه الكلمات على هذا اللوح كل هذه السنين لأنه وجد الحاجة لذلك الحاجة وجدها ماسة لذلك This statement that we are about to read and explain, Al-Shaykh Abdullah radiyallahu anhu ordered that it would be written on a chalkboard in his house. And he left it there for years. And now and then he would read it and explain it to his audience. And Al-Shaykh Abdullah, being a muhaddith and hafidh and wali and so on, of course, he believes what is in it and he already knows what it means. However, he does that because there is a dire need for people to know its meanings to avoid, of course, misguidance. قبل وفاة الشيخ رحمه الله بعشرات السنين سأله بعض الطلاب قال له أنت عالم في الحديث كبير متى ستعطينا هذا العلم فقال له حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين يعني معناه الأمر الأول عنده عند الشيخ رحمه الله أن يعلم الناس العقيدة وأن يحارب الملاحدة الذين يحرفون دين الله وبقي على ذلك رحمه الله إلى أن مات فينبغي أن نكون متنبهين لهذا أن هذا العلم هو الذي ينبغي أن يعتنى به أكثر العناية الذي هو علم التوحيد الشيخ عبد الله was asked by a person you are a great scholar of hadith and this happened قال قبل وفاته بعشرات من السنين نحو 30 سنة وأكثر So this incident took place a long time ago before the death of our Shaykh Rahimahullah. A man asked him, you are a great scholar of hadith, so when are you going to give us all of this knowledge? As Shaykh Abdullah said, when we feel نبلغ الأمل حتى نبلغ المراد في تحطيم ال Okay. Sometimes, you know, we are used to a term in Arabic and we have a meaning assigned in our mind, either from the school or the streets. And so I had a meaning in my mind. But since it's religious knowledge, I want to make sure that, you know, I get it from him. So, amal means hope, isn't it? But that's not what he said. So we need to just be patient with me, being an old person and I forget and... Later, inshallah, I'll show you my young part. هذا منها. ما شاء الله. فهموا العبارة المقصودة من كلام الشيخ؟ لا مع الترجمة. ما شاء الله. So, الشيخ, when this man said, when are you going to give us all of this knowledge that you carry? Al-Shaykh said, when we achieve our goal in crushing those atheists. And what it means that Al-Shaykh Abdullah is saying the most important, our focus is primary on teaching the people the matters of creed, and also in addition to that, to fight those misguided people to make this religion victorious. So the knowledge that we must pay attention to and give the greatest care, you know, with is the knowledge of at-tawheed, the knowledge by which we know what is befitting to Allah and His Messenger, and we believe it, and what's not befitting, so that we avoid it. مرة جاءه شاب كان على الشيوعية الذين ينفون وجود الله. فصار يناقش شيخنا رحمه الله فأقام عليه الحجة بالأدلة العقلية حتى انقطع. ثم ماذا قال له الشيخ؟ ائت بأكبر رأس عندكم حتى نحطمه أمامك. فالاهتمام لهذا ينبغي أن يكون أكثر من الاهتمام بغيره من سائر العلوم. One time a young man was communist. He came to debate with Al-Shaykh Abdullah, and Al-Shaykh Abdullah, rahimahullah, dumbfounded him, you know, won over him by, you know, by showing this mentally. And after the person got convinced, he told him, you know, bring the smartest person, the head, Akbar, you know, Rasmi is the most important leader in your, you know, group, and we're gonna crush him in front of you. قال المؤلف رحمه الله وتعالى هذه الشيخ رحمه الله كان يفسرها كلمة كلمة، فأنتم أيضا إذا أردتم أن تشرحوها للناس افعلوا طريقة الشيخ. عادات السادات سادات العادات، فنحن نأخذ من أمثاله. تعالى معناه تنزه عن الحدود، الحدود معناه الكمية، كل شيء له كمية يقال عنه محدود أو له حدود. الله خلق كل شيء في هذا العالم إن كان لطيفا وإن كان كثيفا على مقدار مخصوص من الحجم أي الكمية، ليس كما يستعملها العوام العرب العوام اليوم، لا، معناها الكمية. هذا عند علماء اللغة وعلماء الشريعة. So this statement, Sheikh Abdullah rahimahullah used to explain it one word at a time. And inshallah, because we follow his example, we will be doing this at least in Arabic. I'm going to say the text in English, all of it for you. And then I will try to explain word for word. أقرأها كلها. طيب. والغايات معناه النهايات، وهذا أيضا من صفات الأجسام. انظروا إلى هذه الطاولة، لها نهاية من هنا، نهاية من هنا، نهاية من هنا. انظروا إلى أنفسكم، لكم نهايات من الأطراف. والأركان معناه الجوانب، هذه الغرفة لها جانب من هنا وجانب من هنا وجانب من هنا، هذا أيضا من صفات الأجسام. والأعضاء هذه الأجزاء الكبيرة كاليد الجارحة، كهذا الرأس، كالرجل الجارحة، هذه يقال عنها الأعضاء. والأدوات الأجزاء الصغيرة، الأضراس والأسنان واللسان واللهات، هذه القطعة التي تكون في نهاية الحلق، هذه يقال لها أدوات. انظروا، هذا قبل 1000 سنة، الطحاوي يقول هذه الكلمات قبل 1000 سنة. هؤلاء الذين يعترضون عليكم حين تقولون في تنزيه الله لا يشبه الضوء، لا يشبه الظلام، لا يشبه الإنسان، يقولون لكم لما هذه التفاصيل؟ قبل 1000 سنة وجد الطحاوي الحاجة إلى هذا التفصيل. كيف الحال الآن؟ قبل 1000 سنة وجد هذه الحاجة ماسة. لذلك لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، معناه الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأن الجهات الست معروفة، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. الله لا تحويه الجهات الست، إذن هو موجود بلا جهة ولا مكان. So inshallah I will recite the number 37 on page 26. The author said, Allah is clear of having boundaries, this is the hudud, extremes, al-ghayat, sides, al-arkan, organs, الأعضاء and small parts الأدوات. The six directions do not contain him as they do contain all created things. And you could see Al-Imam Al-Tahawi more than 1,000 years ago, he went into details saying that Allah is clear of all these detailed things. And the Wahhabis sometimes may tell you, why do you go into such details? You say Allah is, you know, clear of, you know, resembling the light. Allah is clear of resembling darkness. Allah is clear of resembling so and so. Why do you do such details? Al-Imam Al-Tahawi found it necessary at his time to do that detail. الوهابية من جملة احتيالاتهم على الناس يقولون عمر كان يقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز على زعمهم. قالوا يعني اتركوا الناس على العقيدة التي نشأوا عليها أن الله في جهة فوق. هو هذا ما ثبت عن سيدنا عمر، ولو كان يقول مثل هذا لكان المعنى اللهم ثبتني على الإيمان كالذي نشأ على الإيمان إلى أن صار عجوزا، هذا معناه، ليس معناه على عقيدة الجهال الذين يعتقدون أن الله يسكن السماء وأنه ينزل ويطلع. في بلادنا كثير من الناس كانوا يعتقدون أن الله يسكن السماء، إذا وجدوا النعل مقلوبا يقولون هو في وجه الله، قلبه هو في وجه الله. هؤلاء يعتبر هذا الاعتقاد عند هؤلاء يعتبرونه صحيحا، الوهابية يعتبرونه صحيحا. The Wahhabis narrate something which was not confirmed from our master Umar. So it wasn't confirmed that our master Umar said it. They say that Umar said, O God, give us faith similar to the faith of the old people. And we said it wasn't confirmed from Sayyidina Umar. However, and what they mean is that you don't have to go into details just like what people grew up believing. So give us a faith like that. However, if it was confirmed, the meaning would mean that Umar is meaning, give us, O Allah, a faith that is so steadfast until we become old. So it means keep us steadfast on our faith until our old age. But you know that many people do believe that Allah moves, goes down, or he is an up direction, and you see a practice that many people do when they see a shoe upside down with the sole upwards, they turn it the other way and claiming that if it was upside down with the sole facing upward, that is facing Allah and it's not polite to do that, so they turn it down. And the Wahhabis approve of such a belief that Allah is in the direction up. And it is, of course, blasphemy. الشرح أن الله تعالى ليس له حد، والحد معناه نهاية الشيء، فلا يجوز عليه الحدود والمساحة والمقدار، فنفي الحد عنه عبارة عن نفي الحجم. Allah subhanahu wa ta'ala is clear of having a boundary. You know, we have boundaries, this table has boundaries. Ends. Allah subhanahu wa ta'ala is clear of having such boundaries, having a size. ومعنى الغايات النهايات، وهذا من صفات الأجسام. Similarly, Allah is clear of having extremes, ends. And those are the descriptions of the bodies. ومعنى الأركان الجوانب. Sides, Allah is not attributed with sides, is not a body. ومعنى الأعضاء جمع عضو، أي الأجزاء الكبيرة، وذلك من خصائص الأجسام. Also Allah is clear of having organs, means pieces, parts of the body that are large like the limbs, hands and feet, those are organs. So Allah is clear of having such parts. واحد من الوهابية دكتور قال الله له رجل يضعها في النار لكن لأنها رجله لا تحترق. لا دكتور. دكتور. A person with a PhD said that Allah has. Wahhabi. A doctor who is a Wahhabi said that Allah has a leg that he places inside hellfire But because it's his leg, it doesn't burn. هو الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق وذكرنا يوحى إليه أن يقول ألفاظا فيقولها كما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه الألفاظ من الألفاظ المتشابهة، وهذا قلنا ابتلاء من الله لعباده. فالرسول قال في حديث عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله. الرجل معناه الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم جهنم، لأن أهل النار الله تعالى لا يدخلهم دفعة واحدة إلى جهنم، بل دفعة ثم دفعة حتى تمتلئ جهنم. فقال الرسول فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني امتلأت. هنا الرجل ليس معناه هذه الرجل المعهودة من الإنسان والبهيمة، لا، يقال في لغة العرب رجل من جراد، أي فوج من جراد، معناه الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم جهنم. الوهابية انظروا ماذا قال، هذا قال الله له رجل يضعها في جهنم، لأن الرسول قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، قال لكنها لا تحترق لأنها رجل الله. As we mentioned in a previous lesson, Allah subhanahu wa ta'ala reveals to Prophet Muhammad revelation to say certain things in a certain way with certain words. And some of these words are mutashabih, means they carry more than one meaning. And Allah reveals such words to Prophet Muhammad to test people. And the Prophet says them exactly as he received them from Allah subhanahu wa ta'ala, for example, through Angel Jibreel. He said in a hadith that Allah subhanahu wa ta'ala places the disobedient people in hellfire. And these people are placed in hellfire in waves. They are not all placed all together. And hellfire keeps on saying, Oh Allah, hal min mazid, means bring more, means put more of people in me. And the hadith says, hellfire keeps on saying that until, and there is a term there, حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ رِجْلَهُ. And the Wahhabis just translated until, you know, God puts his leg in hellfire. And this term, رجل, in Arabic, has more than one meaning. One of its meaning is the leg, the part. But also one of its meanings is the last wave, the last, you know, group. It means there is a group of people who will be placed lastly in hellfire. When this happens, as the Prophet said, then hellfire says enough. And then its parts get closer to each other on these, and it becomes full of people. So this man said Allah puts his leg, and because it's God's leg, it will not burn, which is not the meaning the Prophet عليه الصلاة والسلام conveyed. وهذا الجاهل يعتبر هذا إيمانا. This ignorant person considers what he said, this is faith, this is إيمان. في الآخرة الله تبارك وتعالى سيجعل في جهنم الأصنام التي عبدها الكفار حتى يزدادوا عذابا ونكدا وحسرة، وسيجعل فيها ما عبدوه من الكفار. فرعون سيكون هناك، وما عبده الكفار من الكفار سيكون معهم. الله تعالى قال في القرآن الكريم في توبيخ الكفار لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وذاك يقول الله يرد جزء منه جهنم والعياذ بالله، هذا ضد القرآن. الله سبحانه وتعالى will admit into hellfire the things and the people who were worshipped by the blasphemers. من الكفار. يعني الأشخاص الذين هم كفار عبدهم الكفار. So the kuffar that were worshipped means people or beings, and the things that were worshipped by the blasphemers, those will be placed into hellfire. For example, the idols, whether they were made of wood or any other material, will be placed in hellfire. and the blasphemers who were also worshipped by others, by the blasphemers, like Pharaoh, who was worshipped by his people, all of these will be placed in hellfire, so that those followers, those who used to worship them, will feel more pain, more suffering, seeing those whom they worshipped along with them in hellfire. So Allah revealed to Prophet Muhammad in the Quran about them that had these been gods, they would not have been inside hellfire. Means they do not deserve to be worshipped. So this Wahhabi claims that a part of God, a part of Allah, his leg, will be placed in hellfire. You could see the contradiction. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ أي لا تحيط به الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف لأن هذه لا تصح إلا لمن هو جرم. So the author's statement لا تحويه الجهات الست, the six directions do not contain Allah, it means they do not surround Allah, and the six main directions meant here are up and down, right and left, front and behind. And of course these directions are only applicable to something which has a size, a volume. وفي هذا رد على ابن تيمية حيث قال إن لله حدا يعلمه هو. So this statement of At-Tahawi رحمه الله is a refutation against Ibn Taymiyyah, who claimed that Allah has a boundary, has a limit or limits, which is not known except to Allah, according to him. So he confirmed the limit, but it's only known by Allah, he said. ولم يصح إثبات الحد لله عن أحد من السلف كما أوهم ذلك ابن تيمية. So this attributing boundaries to Allah or limits to Allah was not confirmed from any scholars of as-salaf, as Ibn Taymiyyah tries to deceive people, to give impression. The way he phrases his words, it seems like, oh, as-salaf were, you know, saying Allah has a limit. هو حتى يمشي كلماته الفاسدة التي شذ بها عن المسلمين يستعمل عبارات يقول وقد قال هذا كثير من أهل الحديث مثلا يستعمل مثل هذه العبارات حتى يمشي كلماته على الناس. Yeah, one of his habits in his books is that after he says wrong things and he says as it was said by the scholars of hadith or salaf and so on. So a person who reads it, he says, oh, this is reported from as-salaf. بل نقل الطحاوي هذا فيه أن السلف كانوا على تنزيه الله عن الحد. So الطحاوي's statement here is a clear confirmation that السلف, our سلف, may Allah have mercy on them, they had the belief that Allah is clear of any limits or boundaries. والله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم وليس خارجه وليس متصلا به أو منفصلا عنه لأنه لو كان كذلك لكان له أمثال لا تحصى. Allah subhanahu wa ta'ala, as we mentioned in a previous lesson, we don't say he is outside the world or inside the world. We don't say he is connected to the world. We don't say he is separated from the world. Because if he was like this, means inside or out, connected or disconnected, then he will have many things that are similar to him. والله سبحانه وتعالى ليس داخل العالم وليس خارجه قلنا وهو سبحانه نفى عن نفسه المماثلة لشيء بقوله ليس كمثله شيء. Allah سبحانه وتعالى revealed to the Prophet صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء, means Allah himself said that he is not similar to anything. وقد نص على نفي التحيز في المكان والاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق عن الله تعالى خلق كثير من مشاهير علماء المذاهب الأربعة فلتراجع نصوصهم. So it was stated explicitly that Allah is clear of occupying place, connecting or disconnecting, coming together or separating from something else, that Allah is clear of all of that. This was stated clearly, explicitly by many of the scholars of the four madhabs, and you could go back and see their statements. قال المؤلف رحمه الله والمعراج حق. الشرح أن المعراج هو الصعود إلى السماوات السبع وما شاء الله من العلا. So the author said معراج ascension is true. معراج refers to ascending, means going from down up, going upwards to the seven heavens and beyond to places which Allah subhanahu wa ta'ala, high places which Allah subhanahu wa ta'ala willed for Muhammad to go. هو الرسول عليه الصلاة والسلام وصل مع جبريل إلى مكان ثم الرسول على فوق ذلك بدون جبريل عليه السلام. بعض الكذابين يقولون في ذلك الموقع جبريل قال له يا محمد جز أنت, يعني أنت تجاوز, أنا إن تجاوزت احترقت وأنت إن تجاوزت اخترقت. كذب. الجهال يفرحون يقولون ما شاء الله, وهو كذب, ما حصل هذا. Allah subhanahu wa ta'ala honored Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam to ascend to the seven heavens and beyond. And he went up with Angel Jibreel alayhi salatu wasalam. There is a fabricated story where they say Angel Jibreel and Prophet Muhammad reach a certain place. When Angel Jibreel told Muhammad, you go ahead, I will stop here because if I go ahead, I will be burnt. But you go, you'll be fine. You'll cross the places. جبريل لا يحترق. رئيس الملائكة كيف يحترق؟ لا يحترق. Angel Jibreel is the head of the angels. He doesn't get burned. وبعض الكذابين يقولون استوحش الرسول في هذه الرحلة فكلمه الله بصوت أبي بكر ليؤنسه. الرسول يستوحش في مثل هذه الرحلة صلى الله عليه وسلم. And another fabricated statement, they say when the Prophet was in that high place, he felt lonely. So Allah spoke to him with a voice, the voice of Abu Bakr, so that Prophet Muhammad would not feel lonely. And of course, I mean, first Prophet Muhammad is going to this so honorable place, so high place, would he feel lonely? If you are in a place, you know, that you like, would you feel lonely? الرسول قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. رحلة لا يستوحش فيها صلى الله عليه وسلم. The Prophet said that I entered paradise and found that most of its inhabitants were the poor Muslims. هذا معناه أن الله تعالى خلق للرسول أمثلة الذين سيدخلون الجنة فرآهم. So Allah subhanahu wa ta'ala, what does it mean that the Prophet saw most of the inhabitants were the poor Muslims? It means Allah created for Muhammad alayhi salam things, shapes, images of people occupying paradise, and he knew that they were the poor Muslims. أما عن النار ما قال دخلت النار, الرسول لا يدخل جهنم, قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. As for hellfire, the Prophet did not say in the hadith, I entered hellfire. He said, I looked at hellfire, means it was unraveled for me, exposed to me, and I saw that its inhabitants were women. الرسول عليه الصلاة والسلام وكل نبي وكل صالح لا يدخلون جهنم. Prophet Muhammad and all other prophets, in addition to all righteous Muslims, they do not enter hellfire. والدليل على ذلك قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. So there is an ayah in Al-Quran that means that those who whom Allah willed for them to be very obedient, pious, those are moved away from hellfire. It means they will never approach it. وهذا حق يجب الإيمان به في حق رسول الله ومن نفاه فهو فاسق. And such a matter about المعراج. نعم. And such a matter means we're talking about back to Al-Mi'raj, this ascension that the Prophet performed, is a true matter, and it is an obligation to believe it. And whoever denies it is a committer of an enormous sin. المعراج حصل على مرقات. الرسول صعد على مرقات. المرقات شبه سلم له درجة من ذهب درجة من فضة. عليه الرسول به ارتقى إلى أن وصل إلى تلك الأماكن. The Prophet عليه الصلاة والسلام ascended the seven heavens on something that resembles a steps or stairs, and one step was made of gold, the other one was made of silver, and he kept on climbing up until he reached the places we talked about, seven heavens and beyond. والمعراج حصل بعد الإسراء أي بعد وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى خارجا من المسجد الحرام، فإنه عرج به إلى السماوات وما فوقها إلى حيث شاء الله. So the Prophet performed Mi'raj ascension to the seven heavens after he made his night trip from Mecca to Al-Quds to the Al-Masjid Al-Aqsa to Jerusalem to the Masjid there. After he did that Isra and night trip, then he went from that place up to the seven heavens and beyond. وقد ثبت في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما في المسجد الأقصى. It is confirmed in the hadith that the Prophet led the prophets in prayer inside Al-Masjid Al-Aqsa. وهذا فيه دليل على صحة تصرف الإنسان وأن هذا ليس ممنوعا شرعا ولا عقلا بعد موته، أنه يكون له تصرفات بإذن الله. And in this fact means that the Prophet led other prophets in prayer is a proof that after a person dies, he would have certain behavior, and he will have a behavior and activity. Thank you. He will have activity, and this is, it doesn't mean that, I mean, it is refutation against those people. They say when a person dies, then he doesn't do anything else. He just وثمانية من الأنبياء اجتمع بهم في السماوات السبع، وهذا أيضا دليل على ذلك. And in addition, more proof about that a person may have after his death activities, that the Prophet عليه الصلاة والسلام met with eight of the prophets while he's going up the heavens. وكل هؤلاء كانوا ماتوا ما عدا عيسى عليه السلام الذي هو في السماء الثانية وما زال في السماء الثانية. And all these prophets, with the exception of Prophet Jesus, had died when he, and still they met with the Prophet and spoke with the Prophet عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه السلام نفع أمة محمد نفعا عظيما، لأنه هو الذي طلب من الرسول أن يسأل الله أن يخفف عن هذه الأمة عدد الصلوات، كانت 50 إلى أن صارت 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا نفع عظيم. And Prophet Moses, Musa عليه السلام, benefited our nation, the nation of Prophet Muhammad, greatly by him suggesting to Prophet Muhammad to ask Allah subhanahu wa ta'ala to reduce the obligation to pray 50 times a day to 5 obligatory prayers a day. And this is a large, I mean, big benefit for us. أرسل شيخنا رحمه الله شابا إلى رجل في الأردن يدعي علم الحديث، يدعي أنه محدث وهو من أجهل خلق الله. قال له زره وكلمه بلطف. فذاك صار يريد أن يجادل، فقال الشخص إذا مات لا ينفع بعد موته. فقال له أخونا هذا هو عنده قوة في المناظرة، قال له أليس موسى نفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال ذاك المعاند قال هذه نصيحة. فقال له أخونا النصيحة نافعة أم ضارة؟ فسكت. قال له لا تناقشني، هذا عملي، أنه أنا يعني بفهم. طب قال لك الدليل، أقام عليك الحجة، لمن قطعت؟ وملت إلى كلام آخر. قال إذا واحد مات لا ينفع. قال له موسى أليس هو الذي طلب من سيدنا محمد أن يسأل الله التخفيف؟ قال هذه نصيحة. فقال أخونا النصيحة نافعة أم ضارة؟ فسكت. قال لا تجادلني، أنا هذا عملي، هذا شغلي. هو يسمى محقق كتب منذ 40 سنة، اعتبر أنه صار من أهل الفهم. One time, a Sheikh Abdullah, rahimahullah, sent a young man who was learned and good in debating, in debates, to visit a man in Jordan who claimed to be a scholar of Hadith. So the young man spoke nicely and gently upon the advice of a Sheikh Abdullah to this imposter. So this man said that after a person dies, he doesn't benefit anyone. Then the young man said, but didn't Prophet Musa benefit the nation of Muhammad after his death? He said, no, this was an advice. Then the young man said, I thought you were saying something. And said, this is an advice. So the young man said, is the advice beneficial or harmful? So this man could not say anything. He was dumbfounded. And then instead of listening to the truth and accepting it, he just said, don't debate with me, don't argue with me, this is my job. ثم قال له اذكر لي إماما واحدا تبرك بقبر. فقال له الإمام الشافعي. قال له أين هذا؟ قال له في الكتاب الذي خلف ظهرك، كتاب تاريخ بغداد خلف ظهره وهو كبير. قال له أرني. فأخذ الكتاب وفتح له على الحادثة المعروفة التي رواها الشيخ رحمه الله، وفيها أن الشافعي يقول إني لأتبرك بقبر أبي حنيفة، وما عرضت لي حاجة إلا كنت آتي قبره فأصلي عنده ركعتين ثم أسأل الله حاجتي فما تلبث أن تقضى لي. فصار يقرأ ويظهر عليه الانزعاج لأنه لا يوافق هواه. فماذا قال؟ قال بدنا نشوف إذا اللي رووها من الثقات، يعني السند الذي فيها. فدعا الذي عنده يعمل الشاي، قال له خرج لنا الرواة، يعني على الكمبيوتر يعني كعادتهم، وليس هكذا يعرف هل هذا ثقة أم لا. فغاب نصف ساعة، هذا صانع الشاي عنده غاب نصف ساعة ورجع وفي وجهه حمرة. واقترب منه قال له طلع كل ثقات، يعني زعلان، معناته أنه حزن. قال له طلع كل ثقات. قال له بس في واحد ما لقيته. فماذا قال؟ قال له فإذن القصة غير صحيحة. نظر إليه أخونا، قال له لما تقول هذا؟ قال له ما وجدناه. قال له ما سمعت قول العلماء عدم الوجدان ليس دليل العدم؟ قال له إيش إيش إيش، ما فهم ما يقول. هذا لأنه معاند لا يريد الحق. لو يريد الحق لكان قال الإمام الشافعي يفعل هذا، هذا من أئمة المسلمين، أي بأس في هذا؟ يا قوي. ما شاء الله. So this man asked the young man, name one scholar who allowed or who performed, practiced seeking the barakah, the blessing by the grave of someone, of a righteous person. He told him, well, he said, an Imam al-Shafi'i. He said, where? He said, in the book behind your back. He said, show it to me. So they opened the book. Tariq Baghdad. It's called the History of Baghdad. Al-Hafidh al-Khatib al-Baghdadi. It was authored by Al-Hafidh al-Khatib al-Baghdadi. So they opened the book and he read the narration in which it is narrated that Al-Imam al-Shafi'i said that I certainly seek barakah by the grave of Abu Hanifa. And any time I had some hardship, I would go and seek barakah by the grave of Abu Hanifa and pray two rak'ahs there, and then my hardship or my need would be fulfilled. So when the person saw that, he wanted, of course, to escape of it. And he said, well, we need to see if the chain of narration is good, is strong. So he called a person who makes tea for him And he told him, find out for us the chain of narration. He meant go to the computer and find it and see if the narrators were trustworthy. So this man went and for half an hour came back with all his face all red. And he told him, it looks like they're, all of them are trustworthy. So he was sad that, you know, he was wrong. But he said, oh, but one of them I did not find. So this man took that statement. He said, oh, then the narration is not accepted, is not trustworthy. So our young man, he said, well, you haven't heard the main rule or the rule that the scholars state that the lack of finding something doesn't mean that it does not exist. He didn't understand the rule. So he said, what, what? And then, so he could not say anymore. SubhanAllah. قال شيخنا رحمه الله والمعراج حصل بعد الإسراء أي بعد وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى خارجا من المسجد الحرام فإنه عرج به إلى السماوات وما فوقها إلى حيث شاء الله قرأناها فالإسراء مصرح به في القرآن بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فلذلك يكفر منكره. So we said the Prophet made the Mi'raj after having done the Isra, the trip from Mecca from Masjid al-Haram to Al-Quds, Jerusalem. However, the Isra is stated explicitly in the Quran, in the first ayah of the surah that carries the name Al-Isra. And the first ayah means, praise be to the one who sent his slave on a night trip from Mecca, from Al-Masjid al-Haram to Al-Masjid al-Aqsa, to show him wonders, wonderful things. So that's why if a person says Isra did not happen, he denies it happening, is a kafir, is a blasphemer. Means if he knows about the ayah. والمعراج يكاد يكون نصا صريحا لقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وإنما لم يكن ذلك صريحا لأنه لم يثبت بنص قطعي كون سدرة المنتهى فوق السماوات السبع. سدرة المنتهى شجرة تسمى شجرة سدر يعني، لكن وصفها الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد أنها ليست كالسدر الذي في الدنيا من حيث الشكل، من حيث الجمال، من حيث الحجم. وسميت المنتهى لأنها محطة للملائكة، إليها ينتهي الملائكة النازلون من فوقها والصاعدون من تحتها، لذلك سميت سدرة المنتهى. As for المعراج، there are verses in Al-Quran that they are almost explicit about it, but not explicit as those, that one of Al-Isra. And it's in Surah An-Najm, verses 13 to 15. And it says that Prophet Muhammad, and that Prophet Muhammad had seen Jibreel alayhi salam one more time at a location where there is a tree called Sidratul Muntaha, which is not known with explicit terms that it is above the seven heavens. So this tree is a cedar tree that is not like the cedar that we know in shape, beauty, and size. Inshallah, we will answer some questions. هذا السؤال مهم انتبهوا لجوابه. يقول بعض الناس كل شيء في العالم بما أنه بمشيئة الله الخير والشر وكل ما يفعله الإنسان بمشيئة الله، فما هو دور الإنسان في هذا؟ الجواب على هذا، إذا كان الشخص الذي يسأل من الذين يسلمون لله ولرسوله فيقال له الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله تعالى يفعل ما يشاء، يفرض على عباده ما شاء، يحرم عليهم ما شاء، يخلق من العبد ما شاء، شاء لهذا الهداية، شاء لهذا الضلال، لا يعترض عليه، هذا الخلق ملك له، هو يتصرف في ملكه كما يشاء. ولكن الإنسان العاقل إذا نظر إلى واقع الحال يرى فرقا ظاهرا بين ما هو اضطراري وبين ما هو اختياري، بين ما تفضل. The question is if the will, if everything happens by the will of Allah and the will and the choice of the person is by the will of Allah, what is the role of the person? First, if we are talking to a person who has belief in everything, then we tell him Allah subhanahu wa ta'ala is not questioned about what he does. He does whatever he willed in his property or his dominion. And a person who, you know, with a little bit of thinking or observation, person knows that there are two types of things. Certain things are voluntary and other things are involuntary. نحن حين جئنا إلى هذه الدنيا ليس باختيارنا جئنا. When we came into this world, we did not come by our choice. ولكن حين جئنا إلى هذا المخيم جئنا بإرادتنا. ليس واحد ربطنا بحبل وجرنا إلى هنا. However, when we came to this camp, we came with our own will. Nobody tied us up and brought us to the camp. كذلك كل واحد منا الآن حسب العادة قلبه يشتغل، هل هو وجه إرادته لهذا القلب ليعمل ولهذا الدم ليجري في العروق؟ لا، ما وجه إرادته لهذا. And here we are sitting listening to this lesson and our hearts are pumping blood without our choice. We do not just say our heart pumps 70 times a minute or etc. It's doing it without our choice. فيوجد فرق بين العمل الاختياري والعمل الاضطراري الذي ليس لنا فيه إرادة. So there is a difference between some acts that we do with our own will, voluntary deeds, and there are and the things that we do, the acts that we do without our choice, the involuntary deeds. مع اعتقادنا الجازم أن كل شيء بتقدير الله وعلم الله ومشيئة الله وتخليق الله. And all of that is associated with our certain belief that everything that takes place is taking place according to the knowledge of Allah, it's taking place according to the will of Allah, and it's taking place according to, it's taking place by the creating of Allah. فحظ الإنسان من فعله ليس الخلق، حظ الإنسان من فعله الكسب، والكسب معناه توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. And all we have in our deeds, I mean, we don't have any share in creating our deeds. When we do the deeds, we are acquiring these deeds, which means we direct our will or our intention towards doing the deed, and Allah subhanahu wa ta'ala creates that deed. على هذا الكسب العبد يثاب أو يؤاخذ. So for this acquiring of the deed, the slave is either rewarded or punished. إذا واحد سألك هذا السؤال ما حظ العبد ما دور العبد وكل شيء بمشيئة الله وتخليقه قدرته وإرادته وعلمه، هذا هو الجواب، أن العبد يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك على توجيه القصد هذا الذي هو يحصل من العبد، على هذا يثاب أو يؤاخذ، وإلا فالخلق لله وحده. So if you're asked what is the role of the person, although everything is by the will of Allah, you say that he is rewarded or punished for acquiring the deed, means for directing his intention to do that deed. And we know Allah is the one who creates that deed. Everything is by his creating. في حادثة حصلت الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من التراب من تراب الأرض ورماه في وجوه المشركين فملأ عيونهم، يعني رمى هذا التراب في وجوه المشركين فملأ عيونهم. نزل الوحي القرآني على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني معناه يا محمد أنت حين رميت كسبا بأنك وجهت قصدك أنت ما خلقت ذلك، الذي خلق هو الله. في لغة العرب حتى يشرح لكم الدكتور، إذا نظر الشخص إلى ظاهر النص فيه نفي وإثبات، وما رميت هذا يقال له نفي يقال عنه نفي، إذ رميت قال عنه إثبات، والمتكلم عنه واحد والحادثة واحدة، فلولا التأويل لكان هناك تناقض، وما رميت إذ رميت، فيكون المعنى وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. هذا فيه إثبات ما نقول أن الله وحده خالق فعل العبد. In one of the battles, the prophet, or one incident, the prophet عليه الصلاة والسلام he took a bunch of, he grabbed soil from the earth and he threw the soil in the direction of the enemy of the kuffar. And the soil got to their faces. Allah revealed to Prophet Muhammad, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. And if a person were to take this literally, you did not throw when you threw. And it seems like there is contradiction. You did not throw means the soil when you threw the soil. So at first it denies or it says negates that the prophet threw anything. But the second part of the ayah, it says you did do the act of throwing. So there is contradiction. The contradiction, of course, would take place if there is no ta'wil. Without ta'wil, that contradiction arises. So the ta'wil is required. It means, O Muhammad, you did not create the act of throwing when you acquired the act of throwing. You did not create the act of throwing when you acquired the act of throwing. So when you threw that soil, it's not that you created it, you acquired it. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى means Allah is the one who threw, who created the act of throwing for you. Is this clear? Do I need to repeat? I need to repeat? Okay. أحيانا كان الشيخ ماذا يفعل؟ يقول لواحد قم قل ما قلت له حتى يختبر الفهم. نعم تفضل. أنت؟ أنا؟ طيب. اللي قال نو هون يعيد لنا. لا اللي قال يس بدي يعيد لك اللي قالوا يس بدي يعيد قالوا لي نو. ايوه صح بالجهه العربيه. نعم بارك الله فيك. يسال عن تريد ان يعيد احد بعيد لك بعدين ان شاء الله اذا بتريد. ماشي. يسال عن معنى الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. هو كتب الدور ليس الدور الدهر. لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. في الجاهلية كانوا يسبون الزمان الدهر، يقولون يا خيبة الدهر، يعتقدون أن الدهر يخلق المصائب، فنزل الوحي على الرسول أن ينهاهم عن مسبة الدهر. فإني أنا الدهر أي أنا خالق الدهر، هذا على تقدير حذف المضاف. فإني أنا خالق الدهر أقلب ليله ونهاره. الله هو خالق الدهر، معناه الدهر ما له ذنب، الدهر ما له ذنب، هذا معناه. There is a Qudsi hadith. A Qudsi hadith is a hadith in which the Prophet says, Allah said. So it's not Quran. So that's why they call it Qudsi, to differentiate it from the other one in which we say the Prophet said and the context or the text. So in this hadith, if a person took it literally, the Prophet is saying, Allah said, do not cuss time. I am time. So the meaning of the hadith, do not cuss time, I'm the creator of time. The Arabs before, in the era of ignorance, used to say that whenever they have problems, they would just cuss the time, as if time is the one which creates those problems for them. This was their belief. So Allah, the Prophet alayhi salatu wasalam, is telling us that Allah is the creator of time. He is the one who turns the time, for example, brings night and then brings day after it and so on. So it means time is has no hand in their problems. Allah is the one who created the time. أما الآن بعض العوام الذين يسبون الساعة يقول أحدهم إذا غضب كذا وكذا في الساعة التي ولدت فيها. هؤلاء لا يعتقدون أن الزمن هو يخلق المصائب ولا يفهمون منه الاعتراض على الله، لكن لا يجوز هذا، لكن لا يكفرون، ليسوا مثل الجاهلية. So we said those people in the era of ignorance believe that time is the creator of things. However, nowadays some people may just when they're frustrated they say, you know, cuss, damn the moment I was born, for example. So they are not really believing that time is the creator of things. So we tell, it's not blasphemy, but we tell them it's sinful to say that. يسأل أن بعض نفاة الحديث يقول لما لم يكتفي بخمسين صلاة، يريد بذلك أن الحديث لا يصح من جهة المعنى. قالوا له والعياذ بالله، الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، هذا ثبت عن الرسول، ليس لهم بعد كلام رسول الله كلام. هؤلاء بهذا يخونون الأمة. كيف عرفنا كثيرا من الأمور إلا من جهة الحديث؟ التعزية، تعزية المسلم إذا مات له قريب أو عزيز، لا يوجد في القرآن عن تعزية المسلم. كيف عرفنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرفنا عدد ركعات الصلوات؟ هل عرفناها بنص قرآني أن الصبح ركعتان وأن الظهر أربع ركعات؟ عرفنا هذا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قبلنا هذا الحديث لثبوته عن الرسول، نقبل هذا الحديث لثبوته عن الرسول. وفيه حكمة ظاهرة، التخفيف عن الأمة، وأن الميت يفيد بإذن الله بعد موته، ينفع. Okay. The one who asked the question says that some people who deny the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم, you know that there is a group of people who say we just take what the Quran says, we don't take the hadith. So some people who have this, you know, stance that we take the Quran, no hadith, so they negate the hadith. They say that why did not Prophet Muhammad, was not he satisfied, content with having 50 prayer? And he claims that the way the hadith is phrased gives a wrong meaning. So it means the hadith is not a confirmed hadith, it's not a correct hadith. And we, the answer is that this hadith has been proven to be correct, confirmed what we say, sahih. And we take the hadith as one of the sources of the rules of the religion. For example, the number of rak'ahs of salah is not mentioned in Al-Quran. The Quran doesn't say four rak'ahs for dhuhr and so on. We take it from the hadith. Paying condolences to a Muslim when a dear person dies is not mentioned in the Quran. We follow this condolences rules from the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and so on. So the Quran and the hadith of the Prophet that has been proven to be correct, you know, confirmed from him, both are acceptable. We are obligated to accept them to continue with the practicing the religion. When a person says the hadith cannot be trusted, he's saying all the nation is not trustworthy, it's like betrayed or the prophet, for example. This is kufr. الذكر رضيت بالله ربا يسأل هل يشترط أن يقرأ ثلاثا؟ لا. إذا التزم بمرة واحدة كل صباح يحصل له السر. The hadith that the dua that we mentioned yesterday, رضيت بالله ربا, that I love Allah as my Lord, etc., that we said, if you say it consistently every morning, does not have to be said three times. If it's said consistently one time, then the benefit takes place. So the hadith that the narration that Sheikh Nabil gave us yesterday talks about the morning and one time. هو سئل الشيخ لو قال ثلاث مرات قال لا بأس لكن هو الذي ورد في الرواية التي رواها الشيخ رحمه الله مرة واحدة، لكن لو قال ثلاثا الشيخ قال لا بأس، يعني يحصل السر. لو قالها كررها ثلاثا يحصل السر. الشيخ عبد الله said if a person says it more than once, three times for example, still the person reaps the benefit. But the narration that Sheikh Nabil, you know, narrated from Sheikh Abdullah talks about saying it one time in the morning. ويسأل هل نقول بمحمد النبي أو بمحمد الرسول؟ الجواب هو أن هذه الرواية التي رواها الشيخ في أكثر من مجلس رواية وبمحمد النبي. وسأله شخص إذا قلت مرتين وبمحمد النبي ثم في الثالثة وبمحمد النبي ورسولا، قال له لا بأس. So the question, do we say وبمحمد النبي in the dua that we love that Muhammad is our prophet, or do we say also رسولا as messenger? The narration has نبي, but if a person the narration that we're talking about. So if a person said it Rasula, he said twice Nabiya, and then the third time he said Rasula, Sheikh Abdullah, there is no harm. Said he no harm in doing that. إذا واحد أراد أن يذكر الله بلفظ صحيح ونوى لله تعالى أن يذكر الله بلفظ صحيح دون أن يعرف معنى هذا الذكر الوارد أو دون أن يستحضر معناه أثناء الذكر له ثواب، يعني لا يشترط أن يكون يعلم معنى الذكر ولا يشترط أن يستحضر معناه إن كان يعلمه، إن كان يعلم معناه الشرط أن تكون النية لله وأن يكون اللفظ صحيحا. حيث أنه لا يعرف المعنى أو لا يتذكر. لا يؤثر. So for the people who asked the question, if a person said a dhikr like the dhikr we have been, you know, saying to forgive us and the believers, the males and the females. If the person did not remember the meaning while saying the statement or forgot the meaning, did not know or forgot the meaning, the benefit, the reward is still there. النية الصحيحة واللفظ الصحيح. The intention has to be proper intention, the sincere intention, and the pronunciation has to be correct. لا، سب المطر لا يجوز، لكن متى يكون كفرا؟ إذا كان السب سبا يعارض القرآن، كأن قال مثلا المطر خلق خسيس، المطر خلق لا خير فيه، المطر خلق لا فائدة منه، هنا كفر. أما إذا واحد مثلا أصابه مطر أقلقه فسبه لا يكفر. So, cussing the rain in لا يجوز بالأصل لا يجوز. Cussing the rain sometimes is sinful and sometimes is blasphemy. So, cussing the rain, for example, a person was dressed up and then the rain fell and the person got wet, bothered by the rain, and he cussed the rain. Then this is sinful. It's not permissible to do so. But if the person casts the rain in a way that contradicts the rules of the religion, then it becomes blasphemy, such that if a person says rain is despised or the rain is not beneficial, something that would be contradicting what the rules of the religion brought, this would be kufr. Did all the companions believe Al-Mi'raj took place? Okay. Certainly. لكن اختلفوا هل رأى الرسول ربه ليلة المعراج أم لا، في هذا اختلفوا. So the answer, all the companions of course believed in the ascension, the mi'raj of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Now the difference among some scholars or companions about whether the Prophet saw Allah that night with his heart, okay. So whether Prophet Muhammad saw Allah or not on that night, and some of them had a difference whether the Prophet saw Allah with his heart or with his eyes. This is the difference. But all of them believe that it did happen. من قال لشخص يلعن تاريخك أيضا إن لم يفهم منه الاعتراض على الله لا يكفر، لكن لا يجوز إن كان يخاطب مسلما، لا يجوز. If a person cussed, he was addressing a Muslim and he said, you know, may the damn of God be upon your history, or it is not permissible. Because the Muslim gets harmed, so it is not permissible to say it to this Muslim. اللهم صل على سيدنا محمد. You wanna go to sleep or على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. 12